الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم فتلك هي ثمرة العلم. فهذا العلم لا يقصد لذاته، وإنما المقصود منه حقيقة العمل به. فالعلم ينادي بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. وهذا العلم الذي نحن بصدد دراسته علم مهم، لأن تدبر كتاب الله عز وجل وفهم معانيه تتوقف عليه، فدراسته مهمة جدا ويعتبر علما شريفا، لأنه متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وواضعه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وموضوعه هو الكلمة العربية عن أوائلها وأواسطها، ولا يتكلم عن أواخرها. وقد تعددت فيه التآليف، ألف فيه الكثير من العلماء، وذكره سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب. وكتاب سيبويه يعتبر كتابا جامعا بين النحو والصرف، فقد اهتم به رحمه الله. كذلك ألف فيه ابن عصفور وغيره من العلماء، كذلك ابن مالك ألف فيه هذه القصيدة التي وضع الله سبحانه وتعالى عليها القبول وشرحها الكثير من العلماء. ومن أجل شروحها شرح بحرق الحضرمي رحمه الله لها في جزئين، وكذلك شرحها الحسن بن زين رحمه الله في الشرح المعروف في المجتمع الموريتاني، وهو الطرة، معناها أنه كلمات قليلة تكتب مع الألفاظ، ذلك لقلة الأوراق وشحها، فكانوا لا يعتمدون الشرح القديم، بل كلمات قليلة يمكن حفظها. وله قصة رحمه الله، هو الحسن بن زين، في هذا المجال مهمة لطلاب العلم حتى تعلو هممهم في الطلب. وذلك أنه كان مع رفقة له في عام شدب، كانوا يبحثون عن الميرة، فمروا بقوم بحي، وكان من عادتهم أن طلاب العلم إذا جاءوا إلى حي فإنهم يختبرون، معناها يختبرهم طلاب العلم من ذلك الحي، فإن أجابوهم أكرموهم بما يريدون، وإن لم يجيبوهم فإنهم يكونون ضيوفا فقط، يعاملون معاملة الضيف، ولكن يكون ذلك عارا عليهم لأنهم يدعون العلم ولم يستطيعوا الإجابة. فمروا بقوم فسألوهم ماذا يدرسون، فقالوا ندرس النحو، فلم يسألوهم عن النحو، بل سألوهم عن الصرف، عن كلمة رعواء ما وزنها، فلم يستطيع أحد منهم الجواب. فرجع الحسن رحمه الله من وقته واشتغل بعلم الصرف وتعمق فيه حتى صار من متقنيه، وذكر رعوى رحمه الله في احمراره، وذكر بأنها على وزن فعل، وعن مداه رعوى كحو وخارجة كما قال رحمه الله. وهذا ما يدل على علو الهمة في طلب العلم. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا. الحمد في اللغة هو الثناء، وهما مترادفان، معناهما واحد، وهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان ذلك من باب الإحسان أو من باب الكمال. الوصف لأي شيء كان بالجميل، معناها بالكلام الجميل، لأنه بخلاف الوصف بالكلام القبيح فهذا يسمى ذما ولا يسمى مدحا. على الجميل الاختياري، معناها أن تصف بجميل كلامك جميلا في شيء، فإن الوصف بالجميل على القبيح هذا يسمى تهكما ولا يسمى حمدا. الاختياري هو ما كان من إنشاء الشخص أو القديم، فالاختياري يقولون كأفعال الله، والقديم كصفاته، سواء كان ذلك من باب الإحسان أو من باب الكمال. هذا هو تعريف الحمد عند العلماء. وال التي في الحمد تحتمل معنيين، تحتمل الاستغراق وتحتمل العهد. فإذا كانت معنى الاستغراق فهذا يدل على أن الحمد كله لله، والمقصود بالحمد هنا ضروبه الأربعة التي ذكرها العلماء، وهي حمد الله لنفسه، وحمده لبعض عباده، وحمد العبد لربه وحمد العباد بعضهم لبعض. فحمد الله لنفسه هذا له سبحانه وتعالى، وحمده لبعض عباده، حمد الله عز وجل لبعض عباده هذا حمده هو لبعض فعله سبحانه، وحمد العبد لله هذا حمد الفعل، هذا حمد فعله له، وحمد بعضنا لبعض هذا حمد فعله لفعله. فالمحامد كلها لله سبحانه وتعالى. وإما أن تكون هنا بمعنى العهد، بمعنى أن الله عز وجل لما علم أن العباد لا يستطيعون حمده حمد نفسه وأمرهم بحمده. وفي ذلك يقول أحد العلماء: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه الضروب الأربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. ثم قال: لا أبغي به بدلا، أي لا أبغي بدلا بحمد الله سبحانه وتعالى. يقال بغاه يبغيه بغية وبغية وبغا وبغاء، معناها طلبه. يقول أحدهم: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد. حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، هذا حمد جديد، وهو بالجملة الفعلية، لأن الأول بالجملة الاسمية التي تدل على الاستمرار. فالأول ثناء على الله سبحانه وتعالى، والحمد الثاني طمعا في الله عز وجل، يريد أن يبلغه الله المؤمل من رضوانه. والرضوان ينقسم إلى قسمين، وبالمناسبة فيه لغات يقال الرضوان والرضوان والرضا والرضا. رضا ورضوان بضم عن تميم، والكسر عن أهل الحجاز مستديم، بالضم والكسر رضا الرحمن، وجاءك العرفان والغفران. فينقسم إلى قسم إلى رضوان أكبر، وهو الذي يحله الله سبحانه وتعالى على بعض عباده، فلا يسخط عليهم، لا تقع ذنوبهم أصلا، إذا وقعت إلا مغفورة، من قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. والرضوان الأصغر، وهو قبول الله لتوبة العبد من بعض الذنوب. ثم قال: ثم الصلاة على خير الورى. قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. الصلاة لها إطلاقات، تطلق ويراد بها البركة، تطلق ويراد بها الدعاء، تطلق ويراد بها العبادة مطلقا، وتطلق ويراد بها الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وعلى خير الورى، على أفضل الورى، والورى من وري الزند إذا كثر، كذلك وري المخ إذا كثر، وهم الخلق، وسمي الخلق بالورى لكثرتهم. وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، كذلك على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. والآل يقرأ بالهمزة، قالوا آل، وبالهاء قالوا أهل، مع الخلاف المشهور في ذلك. وإذا كانت بالهمزة فإنها لا تضاف إلا للعاقل الشريف، لا تضاف إلا للعاقل الشريف، ومن غير الغالب. قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكر العلماء بأن آل فرعون لهم شرف بحسب الدنيا على الأقل، وهم مختلفون بحسب المقام. فإذا كان المقام مقام الدعاء فالمؤمنون كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مقام مقام الصدقة فالمقصود بهم مؤمنو بني هاشم عند بالإجماع، ومؤمنو بني المطلب عند الشافعية رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وإذا كان المقام مقام المدح فالمقصود به علي والحسن والحسين وفاطمة. ثم قال: وصحبه. والصاحب بالاصطلاح العام هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردته على الصحيح. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح كما قال ابن حجر هو الصاحب. هذا هو الإطلاق الاصطلاحي. ما قال وبعد: فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. معناها من يتقن تصرف الفعل فإنه مثلا يحز من اللغة الأبواب والسبل، معناها يحصل على مداخل اللغة وسبلها التي يفهمها بها فهما جيدا، وذلك الفهم يؤدي به إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه. والإحكام معناها الإتقان. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. هاك معناها خذ نظما محيطا بالمهم أي الأهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. التفاصيل من يستحضر الجمل، التفاصيل هي الأمور الجزئية كمعرفة أفراد مواد اللغة، والجمل هي الأمور الكلية كمعرفة الأبنية والأقيسة. وكأنه يستحضر سؤالا من شخص تقريبا يقول له: لماذا لا تتعمق في التفاصيل مثلا؟ فأجابه بقوله: إن من يستحضر الجمل ويعرف الأقيسة والقواعد فإنه سيحوي التفاصيل. والله تعالى على وأعلم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.